بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، هذا هو اليوم 11 من الشهر الرابع من عام 1428، ونبتدئ بما بقي من كتاب الإتقان من النوع 34 في كيفية تحمله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فائدة فيما يتعلق بقضية الألحان، وذكر ما في جمال القراء مما ابتدعه بعض الناس في قراءة القرآن بأصوات الغناء، وقال إن أول ما غني به من القرآن قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ثم ذكر ما يتعلق بقضية أنواع أو بعض أنواع القراءة التي يقرأ بها بعض الناس، مثل ما سماه بالتطريب أو التعجيم، فجعل هذه من القراءات أو من أنواع الأصوات المحرمة. وهذه القضية التي هي قضية الألحان قضية مشكلة، لأنه حينما نقول قراءة بالألحان أول ما يتبادر إلى الذهن الرفض لها، ولكن الحقيقة أن الأمر فيه تفصيل، لأنه قد ورد في الحديث وإن كان في سنده أو فيه ضعف، هو قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم. ومن تأمل قراءة بعض الأعاجم يتبين له الفعل أن العرب لها لحون خاصة لا تتفق مع لحون العجم، فإذا قرأ الأعجمي على لحونه فإنها تخالف لحون العرب. وأيضا عندنا قضية أخرى فيما يتعلق بقضية الألحان، وهي أن بعض الألحان لا تتأتى إلا بالغناء، لأن الغناء ليس له ضابط في قضية المقادير، وإنما يكون اللحن هو الطاغي على الغناء. أما عندنا في تلاوة القرآن فعندنا ضابط وهو المقادير، فأي لحن أخل بمقادير القراءة المعروفة فإنه يعلم أنه خطأ، يعلم أنه خطأ. أما بعض المصطلحات مثل قضية التطريب أو التحذين أو غيره، هذه قضية قد يختلف فيها العلماء من جهة الاسم ومن جهة المراد بها. فالتحذين قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرأ بالتحذين، كان ورد عن أبي هريرة، فكيف يقال بأن التحذين يعتبر من بدع القراءات؟ إذا المقصد من هذا أن هذا الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تحرير من وجوه عدة، ولا يحسن أن يتكلم فيه بسبب أننا نقول إنه بالألحان فقط فيحرم أو يبدع أو يفسق أن يقول بهذا، وهو مرتبط بموضوع التغني وسيأتي إشارة إن شاء الله إليه. من أفضل من تكلم عما يتعلق بالألحان عندنا الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب التبيان في آداب تلاوة القرآن، وقد ذكر أن القراءة بالألحان وقع فيها خلاف بين العلماء، وأشار إلى ما قاله الشافعي، لأن النووي من الشافعية فلم ينقل هنا إلا ما ذكره الشافعية، ذكر عن الشافعي في موضع قال أكرهها، وفي موضع آخر ذكر فيها الجواز، ثم ذكر عن القاضي الماوردي في كتابه الحاوي قال: القراءة بالألحان الموضوعة إذا أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج. والله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. وإن لم يخليه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد على ألحانه في تحسينه. وانتهى كلام الماوردي. ثم قال ذكر النووي ما وقع في أو ما وقع في عصره مما قال: وهذا القسم من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قاله الماوردي، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية، إلى آخر كلامه. ثم ذكر طبعا ما قلت لكم عن الإماء عن أبي هريرة من قراءة التعزين. الشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله أيضا ذكر ضوابط في الألحان الجائزة. أول ضابط ذكره هو ذكرها باسم الشروط، قال: أولها أن لا يطغى ذلك على صحة الأداء، هذا في كتاب سنن القراء ومنهج المجولين، ولا على سلامة أحكام التجويد، لأنه إذا ما سبب التلحين وإخلالا بأحكام الأداء وقواعد التجويد والقراءة حرم. ثانيها أن لا يتعارض التلحين والتنغيم مع وقار القرآن وجلاله ومع الخشوع والأدب معه، إن بعض الألحان لا يليق بالقرآن وهي التي يكون فيها تطريب لا يبعد على الخشوع والخشية والتذكر، بل هو لهو وعبث، إلى آخر كلمة هذه في هذا النوع الثاني. الثالث أن يميل عند القراءة بالألحان إلى التعزين، فإنه اللحن المناسب لمقام القرآن، وهو اللحن الداعي للخشوع والتذكر والجالب للخشية والبكاء، ولذا فسر بعض السلف التغني في الحديث بالتعزين. ثم ذكر الرابع أن يأخذ من الألحان ويستعين بها على قدر حاجته إلى تحسين صوته وتزيين ترنمه بالقرآن، أو قدر حاجته إلى زيادة هذا التحسين والترميم، كما قال أبو موسى الأشعري لما قال: أعلنت أنك تسمع لأحضرت لك تحبيرا، دون أن يخرج به ذلك عن هذا الحد المشروع إلى التكلف والتعسف المعروفين ممن اتخذ هذا الأمر صنعة وحرفة يتكسبون بها ويأكلون، من قراء المآتم وكثير من قراء الإذاعات يقرأ الواحد منهم بتعسف وتصنع حتى تنتفخ أوداجه وتجحظ عيونه وتبرز عروقه، يقرأ إشباعا للشهوة أو سعيا للشهرة أو طمعا في المال. والذي يعجبهم شأن هؤلاء مثلهم إنما يسمعون أصواتهم ويستحسنون صراخهم، أما القرآن فلا يفقهون من آياته شيئا، إلى آخر كلامه حفظه الله. وهو ضرب الحقيقة مثالا برجل يعني في عصرنا، ولا بأس بذكر اسمه لأنه قد انتشر واشتهر في أشرطته، وقد يعني أثم وجرم في بعض المجامع العلمية في مصر، وهو المقرئ عنتر، ولا أعرف هل أتابع ما كان يصنع أم لا. فهذا من سمع قراءته يرى التطريب المحرم، ويرى بالفعل الخروج بالتطريب عن جلال القرآن ووقاره، عن جلال القرآن ووقاره، ويزيد كذلك معرفة أن من حوله يصرخون، يعني من حوله وهو يقرأ يصرخون. والمعتاد أن الناس يكون عند قراءة القرآن، وهؤلاء لا، إنما يصيحون ويذكرون طبعا اللفظة المشهورة عندهم الله الله بطريقة تحس أنك كأنك والعياذ بالله يعني في ملعب كرة، تسمع كأنك تسمع جمهور كرة ولا تسمع وناس يسمعون القرآن والعياذ بالله. المقصد الذي أريده من هنا أننا لا نستعجل في رد مثل هذه القضية إذا قلنا القراءة بالألحان، كما قلت لكم المصطلح قد يكون عند بعض الناس حساسا لعدم معرفته بما وراءه، ولكنه ورد في مثل هذا الحديث الذي ذكرت لكم. مع الأسف أن هذا الموضوع يعني مع أهميته، وخصوصا أنه يحتاجه من يريد أن يقوم القراءات التي يسمعها، إلا أنك تجد أن البحوث في هذا الباب قليلة جدا. ولو بحث هذا الموضوع مع موضوع التغني لجاء يعني في مجلد وافر، لأنه مهم جدا، والأحاديث فيها في التغني وفي هذا، وأقوال العلماء والكلام فيها طويل، ولكن التوسط والاعتدال هو الصحيح. التوسط والاعتدال هو الصحيح مثل ما ذكر هذه الشروط أو الضوابط والشيخ عبد القارئ حفظه الله، أو ما ذكره أيضا النووي وما نقله أيضا عن الماوردي، وهناك أيضا كلام آخر للعلماء في هذا الباب. ذكر بعد ذلك فصلا في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها، وهذا موضوع كما يقول عنه هو رحمه الله أنه نوع مهم يحتاج إليه القارئ كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث، يعني كأنه ضبط للمقرئ كيف يقرأ. طبعا قضية الإفراد والقراءات وجمعها هذه قضية تؤخذ عن القراء، ولعلكم تذكرون في يعني في أيام مضت لما بدأ مجمع الملك فهد رحمه الله بإصدار جمع صوتي لجميع قراءات القرآن، وكان علماء كبار يجلسون لهذا ويقرأ عليهم الطلاب في المسجد النبوي ويسجلون لهم، فكانوا يقرؤون بماذا؟ بقراءة الجمع التي تتحدث عنها السيوطي هنا رحمه الله تعالى. فيبدأ بالقراءة ثم يقف عند أول خلاف، ثم يرجع ويأخذ بكل خلاف من خلافات الوالدة فيبدأ على حسب ترتيب أئمة القراءة على نظم الشاطبية، فيبدأ بنافع ثم ابن كثير وهكذا يتسلسل بالقراء على هذه الطريقة. فمن دخل في وجه من القراءة مع صاحبه أشار إلى دخوله معه ولا يقرأ مرة أخرى، ومن لم يدخل يعيد قراءته مرة أخرى وهكذا. ذكر هنا أن السلف كانوا أول بداية أمرهم يختمون كل راوي بختمة، يعني كل راوي بختمة، فمعنى ذلك أنه عندنا إذا كان عندنا 7 من القراء كم سيكون عندنا من ختمة؟ 14، إن 14 ختمة. لكن يقول بعد 100 الخامسة أو أثناء 100 الخامسة ظهر جمع القراءات الختمة الواحدة واستقر عليه العمل، يعني تقريبا من 100 الخامسة استقر العمل على جمع القراءات. وذكر يعني تساءل القوم وتسمحهم أن يقرأ لكل قارئ من 7 بختمة سوى نافع وحمزة، ثم ذكر طرائق القراء قديما في كيفية جمع القراءات. أحدها كما قال في قضية المذاهب الجمع، الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة، فإذا مر بكلمة فيها غلف أعادها بمفردها، يعني يعيد الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها، ثم يقف عليها إن صلحت للوقف، وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف. وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل وقف على الثانية واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها، وهذا مذهب المصريين وهو أوثق الاستفاء وأخف على الآخر، لكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن التلاوة لأنه يكون كثرة التقطيعات. الثاني الجمع بالوقف، قال بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف، إنما بدأ بنافع، نافع في قالون وورش، يبدأ بقالون عن نافع إلى منطقة وقف ثم يعود ويأتي بورش، من يندرج مع قالون الأئمة يشير إليه، من يندرج مع ورش يشير إليه، ثم إذا انتهى من قالون ورش انتقل إلى ابن كثير إن كان له في الآية قراءة وهكذا. طبعا ذكر هذه أفضل من الأولى، وهذا مذهب الشاميين قال وهو أشد استحضارا وأشد استظهارا وأطول زمنا وأجود مكانا، أو إن كذا عندكم على أجمل تمكنا أجود تمكنا. إلى طبعا ذكر شروط عند أبي الحسن القبحاطي لما ذكر الشروط 7 للجمع، أولها حسن الوقف، وثانيها حسن الابتداء، وثالثها حسن الأداء، ورابعها عدم التركيب، وخامسها رعاية الترتيب في القراءة والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم. هذا الخامس، 7 أين ذكره؟ قال حاصلها 5 معذرة، هي 5 كما ذكر هنا. طبعا بعد ذلك ذكر ما يسمى بقراءة التلفيق، وهي خلط القراءات، يعني خلط قراءة بأخرى، وهذه مسألة قد كثر الحديث عنها، يعني سواء تلفيق بين القراءات أو تلفيق بين الطرق في الرواية الواحدة. على سبيل المثال إذا جينا إلى حفص من طريق الشاطبية عنده مد المنفصل بكم؟ أربع أو خمس، ومن طريق الطيبة حركتين. فالآن إذا قرأ من طريق الطيبة فطريق الطيبة يختلف، لأنه يقرأ بحركتين، وبعض ما يقرأ به بالشاطبية بطريقة معينة لا يخالفه فيها، مثلا كلا بل رانا سكت عن طريق الشاطبية، في بعض طرق الطيبة مع القصر إلى سكت يكون كلا بل رانا. فإذا خلط بالطرق في الطرق فكأنه يقرأ، لو قرأ المنفصل بقصر، لو قرأ بقصر منفصل وقرأ كلا بل رانا على طريق الشاطبية صار خلط في الطرق. في القراءات يكون خلط بين رواية ورواية، أو قراءة إمام وقراءة إمام، يعني بين رواية الإمام بين قراءة الإمام من راوي وراوي، من يقرأ لورش ولقالون معا يخلط اختام، أو أنه يخلط بين حفص وشعبة، أو أنه يخلط بين عاصم ونافع لهم القراء من القراء. هذا ما يسمى بالتلفيق. هذا الموضوع لموضوع التلفيق هو لا يحسن، هذا هو الأصل فيه، لا يحسن ولا يعمل به، لا يعمل به. والأئمة بعد تسبيع السبعة وانضباط القراءات بدأ عندهم قضية الاختيار من هذه القراءات، بدأ يقل شيئا فشيئا حتى استقر الوضع على هذه القراءات. لكن لو فعله إنسان لنفسه، فعله إنسان لنفسه، أو فعله إنسان بين قوم عارفين يعرفون القراءات، فإن هذا أمر يجوز من حيث الجواز، لأنه لا يحرم ولا يؤثم، لأنه في النهاية ماذا؟ قرأ قرآنا، لكن بشرط وضابط. أما الشرط فإنه بحيث أنه إذا لفق لم يخل بماذا؟ بالمعنى، فإذا خل بالمعنى فهو حرام. والضابط أن لا يكون بين قوم جاهلين، أن لا يكون بين قوم جاهلين، لأنه إذا كان بين قوم جاهلين فإنه يكون فتنة، إنه يكون فتنة. ولهذا لا ينصح بقراءة القراءات فضلا عن التخليص فيها أمام العامة، لأن العامة لا يعرفون إلا ما سمعوا من مشايخهم. فما يصلح أن يأتي واحد ويقرأ مثلا في المملكة بقراءة ورش وبقراءة حمزة ويصلي بالناس بها، هذا لا يصلح. وإن كان هو يجوز من حيث هو، لكن لهذه المفسدة المترتبة فإنه لا يجوز أن يفعل ذلك. أما التخليط من القراءات أو التلفيق الذي يحدث فيه خلل في المعنى، من أشهر الأمثلة له قول سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءة قراءة أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني مرة المتلقي آدم والمتلقى الكلمات، مرة المتلقي الكلمات والمتلقى آدم، وكلاهما قراءتان متواترتان. إن قال فتلقى آدم من ربه كلمات فقد إيش؟ ألغى الفاعل. وإن قال فتلقى آدم من ربه كلمات فإنه ألغى المفعول، ولا لا؟ إذن هذا خلل في القراءة لا يجوز، أن هذا النوع من التلفيق حرام لا يجوز، لأنه مخل بعربية القرآن، مخل بعربية القرآن. هذا هو ما يتعلق به مسألة التلفيق. والموضوع طبعا سيطول، وستجدون ما يقول لكم التلفيق حرام لا يجوز إطلاقا، ولكن كما قلت لكم ما دام أن كلها قد قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم فتحريمها يحتاج إلى دليل شرعي، وأما من باب الضبط فلا شك. لكن لو جاء إنسان وقال أنا أختار وأقرأ لنفسي نقول له لا، فإن تكلمنا إحنا أنه يقرأ لنفسه هو أو يقرأ من القوم العالمين يعرفون القراءات، هذه ليس فيها إشكال. وإن كانت مخالفة لماذا؟ مخالفة لما اتفق عليه المسلمون بعد ضبط الطرق، بعد ضبط الطرق. يعني ذكر قضايا لعلنا يعني ننتقل عنها، لأن ليس فيها شيء يذكر يمكن أن تقرأ. للتلاوة والتعبد ما في إشكال، حتى للتلاوة والتعبد لا ما في إشكال، لكن لم يعمل بها أحد عموما، ولم يعمل بها أحد. لكن نتكلم هنا من حيث العموم، يعني لأننا نتكلم عن حكم مرتبط بماذا؟ بمثل هذا العمل، فتحريمه والتأثيم عليه يحتاج دليل شرعي، دليل شرعي. نعم. لا لا، إنه يختار هو الآن مثلا لو واحد قرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يعني فعل هذا نسميه تلفيق، يعني مرة قرأ بالفتح ومرة قرأ بالإمالة في نفس القراءات، في فتلقى آدم نفس قراءته ما يعيد، إذا عاد صار جمع قراءات من تلفيق. أي نعم، هذا تلفيق يعتبر، فتلقى آدم من ربه كلمات تلفيق أو خطأ، هذا اللي أتم به لأنه أخل بماذا؟ بعربية القرآن، أخل بالمعنى. نعم. والله الشيخ عبد العزيز يعتبر من المتخصصين، وأيضا الرجل عنده يعني فقه واسع يعرف ماذا يقول، فهو أدرى بهذا. أنا ما أعرف الحقيقة، لا رأيتها، لا يعني لا سمعتها ولا رأيتها، فالحكم على الشيخ فرع عن تصوره، الحكم على المقامات بشكل صعب يعني من مثلي، يعني إن قلت فأنا أقلد، فما أعرفها أصلا، لكن يقول أنه إذا كان مثل الشيخ عبد العزيز قالها وذكرها في سنن القراء منهج المجودين، وأخذها أيضا عن مشايخ له في الإقراء، فمثلهم يرجع إليهم لهم أهل التخصص، فدام ما تدخل وهم القرآن لأنه ما تدخل في لحون ألف الساق، لكن هل يكون معها في حال تعلمها شيء من الأشياء المحرمة أو كذا، هذه قضية أخرى، ولا أظن مثلهم على يعني فضلهم سيفعل مثل هذه الأشياء، لأنه قد يكون فيها شيء بعض التعلم مثل هذه الأمور يكون فيها مزامير أحيانا أو كذا، لكن لا يظن بمثلهم أنه سيفعلها. لا، موسيقى القرآن ليست من باب التأدب مع كلام الله، لأن الموسيقى مرتبطة الآن صارت مرتبطة بالألحان وبالغناء، فلما ارتبطت بالغناء والألحان فإنه لا يحسن إطلاقا أن تطلق هذه العبارة من باب التأدب مع القرآن. خلي يقول مزمار القرآن، خلي يقول النغم، حتى النغم أخف من الموسيقى لأن التغني، أما أنه يطلق موسيقى القرآن وقد صارت اللفظة هذه علم تكون علم على الغناء ما يسمح، حتى إيقاع، حتى الألفاظ اللي ارتبطت بالغناء الأولى تركها، الأولى تركها، وإن كان بعضهم قد يجتهد ويعني يذكرها لكنها ليست بحسنة. أيوم هذا خلط الرواية يجوز هذا بدون اي ما في مدام مخلط، ولكن هو يجوز من جهة الجواز الشرعي، لكن من جهة القراء لا يجوز. يعني قمان اي نعم، مدام ما يخل بالمعنى ما في اشكال، ما تؤثر اصلا، خاصة المقادير هذه لا تؤثر. يعني الان مع من صليت معنا العشاء، طيب لو صلى مع العشاء هل واحد منا يعرف كم، هل في مد من المدود المنفصل تركه الامام ومد مرة أخرى؟ ما أحد يعني يفرق هذه الأشياء، يعني مثلا هل هو من الله لما تابعناه في مد منفصل قرأه من حركتين ومد قرأه بأربع حركات؟ ذكرته أنه كله من باب خالط الطرق، ما في إشكال، يعني من حيث الجواز الشرعي ما جاء ولا أمحى. طيب، هو التلفيق هو خالط القراءات، فهو نفسه هو الخلط، هو التلفيق نفسه، خلط القراءات في النهاية هو التلفيق، التلفيق من قراءة لقراءة. ما ودي أن أدخل في هذا الباب لأنه طويل والوقت ضيق، القضية أصلا أنه كل قراءات الأصل في القراءات معتمدها معتمد القراءات الاختيار، وهذه داخلة في باب الاختيار، والأئمة بعد السبعة لهم اختيارات حتى في السبعة، هذا موضوع يطول في قضية القراءة ما أحب أن ندخل فيه، لكن ماذا مكلفة تحته يشير لك إشارة. يعني الآن نافع لما اختار قراءته له كم طريق؟ المشهور الآن فقط طريقان، لكن المشهور التي كان يقرأ بها يعني يسمعها من طلاب يعرضونها عليه لقراءة قالون، يسمونها قراءة المدينة، ورش جاءه من مصر وقرأ عليه، يعني ورش قرأ على نافع ولم يخطئه نافع في أي كلمة قرأها، يعني كذا قرأت إذا رأيت ما قرأ به ورش وما قرأ به قالون في تباين في طريقة الأداء، ما يدلك على أن نافع يختار. فالذي اختاره من بين قراءة في قراءة على على على على مشايخه لقراءة القالون، ولأن عنده ما قرأ به ورش على مشايخه في مصر عنده، ولكنه ما هو اختياره أجازها له. يلزم منها الآن ورش عن نافع، فنافع الحقيقة مجيز في مثل هذه القراءة لقراءة ورش. وقف على ذلك غيره من الأئمة، يعني يكون عندهم اختيار. لكن لما ثبت هذا اختيارهم وأخذت الطرق بطريقة معينة، يعني اختيار الأئمة ورواتهم وكانت الضوابط والشروط يضعها مثل المجاد وغيره واختيار هؤلاء، صارت الطرق إليهم من هذين الطريقين، كل إمام له طاويا، فضبطت القراءة بهذا وصارت تسمى قراءة، ولا في أصلها الحقيقة هي نوع من الاختيار. واضح الفكرة؟ العمل على ما يقرأ على شيخي، لكن نافع قرأ على 70، يعني قرأ على 70، وبعض قد ما يكون عنده لشيخ واحد يقرأ عليه على حسب ما قرأ على المشايخ، لكن هؤلاء إما قراءة متمحضون للقراءة، يعني نافع رحمه الله تعالى ما كان متفرغ للإقراء، يعني ضابط للقراءة. ولو تجد بعض الناس القراءة مثل الحفص وعاصم وغيره، لما ترجع كتب الحديث في الرجال تجدهم مضاعفون، قالون مضاعف، يعني ضعيف في الحديث، لكنه متفرغ ليش للقراءة. فهي مسألة تحتاج حقيقة إلى إلى إلى إلى أن يعرف طالب العلم تاريخ وتسلسل هذه القراءات، وأنه من بدايته كان فيه نوع من الاختيار. فلا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم هاي كيف. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. بعد ايش هذا؟ هذه واحدة. الحمد لله. طيب من ثقل للطبري سم. ها تفضل.